مثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أن إثبات السمع والبصر لا يقتضي المثلية والتشبيه. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، لأن هناك من غلا في الإثبات وهناك من غلا في التنزيه، وكلا الطائفتين ضال. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم، وهذه الآية ميزان في جميع أسماء الله وصفاته، هذه ميزان. نعم. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد على الجهمية، لما حدثت في زمان الصحابة، لأن أول ما حدثت البدعة في زمان الصحابة، الفرق ظهرت، فرقة القدرية، فرقة الخوارج في زمن الصحابة، وظهرت فرقة الجهمية بعد ذلك في عهد بني أمية حينما ظهر غيلان والجعد بن درهم والجهم بن صفوان وهؤلاء الضلال في عصر بني أمية. نعم. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم. إيه نعم. كالإمام أحمد. الإمام أحمد رد على الزنادقة، وكتابه موجود مطبوع، الرد على الزنادقة. نعم. وابنه عبد الله. ابنه عبد الله صنف كتاب السنة، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. نعم. والخلال. الخلال من تلاميذ الإمام أحمد، صنف أيضا كتاب السنة للخلال. نعم. والأثرم وأبي بكر الأثرم. وأبو بكر الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد أيضا، صنف كتاب السنة في الرد على هؤلاء. نعم. وعثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد الدارمي رد على الجهمية، رد على الجهمية في كتاب مطبوع متداول، ورد على بشر المريسي المعتزلي. نعم. وإمام الآئمة محمد بن خزيمة. محمد بن خزيمة الإمام المحدث رحمه الله، إمام الآئمة، رد على عليهم بكتاب كتاب التوحيد، توحيد لابن خزيمة، فيه إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل بالأسانيد الصحيحة والروايات الصحيحة، هو كتاب جيد مطبوع ومحقق. نعم. وأبي عثمان الصابوني. نعم، في كتابه مذهب أهل السنة عقيدة الصابوني، مشهورة بعقيدة الإمام الصابوني. نعم. وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين بن قدامة صاحب المغني، ألف كتابه لمعة الاعتقاد في بيان مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مشهور، هذا ما شاء الله، شيخ الإسلام ابن تيمية أفنى عمره في الرد عليهم ونقض قواعدهم وتزييف باطلهم، كتب كثيرة. نعم. وابن القيم الجوزية. وابن القيم تلميذه ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة وغيره من كتبه. نعم. ومن في طبقتهم كالعماد. واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم في غزو المعطلة والجهمية. نعم. ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير. عماد بن كثير في تفسيره. نعم. والعماد بن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، أخذ عنه، ولذلك تفسيره تفسير جيد، وهو على مذهب السلف في الأسماء والصفات. نعم. والحافظ ابن عبد الهادي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن عبد الهادي الإمام الجليل في الحديث، وله كتاب الرد على السبكي، الصارم المنكي في الرد على السبكي مطبوع. نعم. وابن رجب. رجب الحنبلي صاحب كتاب جامع العلوم، جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية، هذا أيضا كتاب جيد، وله شرح البخاري، وله القواعد الفقهية في المذهب، وله شرح الترمذي، وله كتب في هذا. نعم، وهو من تلاميذ ابن القيم، ابن رجب من تلاميذ ابن القيم. نعم. والذهبي، الذهبي الإمام شمس الدين الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب العلو للعلي الغفار. نعم. وغيرهم من أهل السنة والجماعة. نعم. وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، الحمد لله، ومطبوعة الآن، كلها اللي ذكر كلها مطبوعة. نعم. فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه. نعم. قوله: قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته، والقصاص هم الوعاظ. نعم. وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. ولا ينبغي أن يسمح للقصاص، ما ينبغي، ينبغي الولاة الأمور يمنعون القصاص إلا من عنده علم يوثق بعلمه، أما إن كل ما هب ودب يقف ويتكلم هذا يخشى منه الفتنة، يخشى منها ما خشيه علي رضي الله عنه في وقته، وما خشيه معاوية رضي الله عنه، قال: لا يحدث إلا لا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني مأذون له لأجل الانضباط، فلا يؤذن إلا لأهل العلم، أما إن كل واحد يقف ويتكلم هذا يحدث منه شر كثير. نعم. ولهذا كثر الوضع بهذا السبب، وضع الأحاديث يروجونها القصاص كل ما وجدوا، لأنهم ما يعرفون الصحيح من الضعيف من الموضوع، إنما همهم التأثير على الناس فقط ولا ينظرون في السند. نعم. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وما لا يصح. نعم، ما هو كل ما وجدت تذكره، بل حتى تمحصه وتشوف سنده ومن رواه. نعم. فإذا سمعه من لم يعرف أنكره، وربما كان حقا. ربما أن الناس ينكرون ما يقوله القصاص لأنهم جابوا لهم غرائب فصاروا لا يثقون منهم، فربما ينكرون الصحيح، ربما أن القصاص يأتون بصحيح فينكره الناس بسبب ما ألفوه منهم من الغرائب. نعم. فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عن المحدثين والفقهاء. إيه، لاحظوا هذا، لا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عن المحدثين والفقهاء. نعم، خليك مع الجادة لا تطلع، ما صح عن المحدثين والمفسرين والفقهاء. نعم. فإذا أردت أنك تلقي كلمة ولا تلقي خطبة أو موعظة أو تدرس في مجلس، قبل أن تباشر هذا الشيء حضر، حضر ما تقول، وانظر فيما تقول، وركز واجعل عناصر تمشي عليها، لا بس تقف وتبدأ تقول ما هب ودب، ما حضر عندك تقوله، لا، ما يصلح هذا. نعم. ولا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عن المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به. أي نعم، يجب على طالب العلم أنه يتثبت فيما يقول وما يلقيه على الناس، يتثبت، وأيضا يكون عنده حكمة في خطاب الناس، يخاطب العوام بما يليق بهم، ويخاطب طلبة العلم بما يليق بهم، ويخاطب العلماء بما يليق بهم، ينزل الناس منازلهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني عندهم علم وعندهم جدال وعندهم، استعد، لا بد أن اللي يبي يتكلم أنه يستعد. نعم. وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. نعم. وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يعني في خلافته، نعم، ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقولون لا يقص إلا أمير أو مأمور، لا يقص إلا ولي الأمر وهو العالم الممكن، أو مأمور وهو من أذن له، ولا يؤذن إلا لأهل العلم، اللي معهم إجازة من أهل العلم يؤذن لهم، أما واحد يجي ما يعرف ويتكلم وما معه إجازة، هذا ينبغي أنه ما يمكن. نعم. قوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجل، وليس هذا يعني لا يقص إلا أمير أو مأمور، ليس معنى حجز الناس عن الخير كما يفهم بعض الناس، يقول أنتم تمنعون الدعاة وتمنعون، لا، هذا من النصيحة للأمة، هذا من أجل النصيحة للأمة لئلا تنتشر الأحاديث المكذوبة والقصص الواهية والعقائد الفاسدة، كلها تنتشر بهذه الطريقة، إذا لم تضبط انتشرت هذه الأمور، فالغرض من هذا ما هم منع الخير، الغرض من هذا هو التثبت فيما يقول الواعظ والمتحدث حتى ينفع الناس ويكون كلامه صحيحا. نعم. قوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. انتفض يعني من الاستنكار، يعني مذهبه مذهب الجهمية، ينكر الصفات. نعم. استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قوله: وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، مثل مصنف عبد الرزاق في الآثار وفي الأحاديث والآثار، وهو مطبوع. نعم. أكثر الرواية عن معمر ابن راشد صاحب الزهري، صاحب الإمام محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل. نعم. وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه، اللي هو معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق، ومعمر تلميذ للزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل. نعم. وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا، يروي عنه عبد الرزاق، يروي عن معمر كثيرا لأنه شيخه. نعم. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين. نعم. أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي. نعم. الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري. نعم. يروي عنه كثيرا. نعم. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس اليماني. طاووس هذا من أيضا من أقران عبد الرزاق، إمام جليل من أئمة الحديث في اليمن، وهو طاووس بن كيسان، وابنه عبد الله ابن طاووس. نعم. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية، اللي هو عبد الله بن طاووس. نعم. وقال ابن عيينة: مات سنة 32. نعم. قوله عن أبيه هو طاووس ابن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون. نعم. الإمام العالم قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال: في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ اسمعوا هالقصة لي عجيبة. نعم. قال: قدمت. نعم. عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان الخليفة في وقته. نعم. فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء ابن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: اللي نسميهم الآن عبيد، يعني من العبيد، اللي نسميهم الآن عبيد، يعني ليس لهم نسب قبلي نعم هذول الموالي سموا موالي لأنهم معتقون، لأنهم عتقاء. نعم. ومنهم عطاء بن أبي رباح الإمام الجليل كان من الموالي. نعم. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا أو يسودوا. نعم. لينبغي أن يسودوا. نعم. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس ابن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد ابن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون ابن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك ابن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. أي نعم، لأن هذا الدين من أخذ به ساد، هذا الدين من أخذ به ساد ولو لم يكن من العرب، فهذا فيه الحث على طلب العلم وعلى التقوى والورع. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهؤلاء ساد الناس لا بنسبهم، وإنما سادوهم بعلمهم وتقواهم. نعم. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. اي نعم، العرب اذا تقاعسوا عن طلب العلم واقتصروا على نسبهم فان الموالي تتقدم عليهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال: قلت: يا امير المؤمنين، انما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. نعم. الصلاة. استغفر الله. نعم. قوله: ما فرق هؤلاء؟ يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضرون مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، لأن في قلوبهم الزيغ والعياذ بالله. نعم. ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا. نعم. فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا. هذا هو الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تسلم لله ولرسوله وتؤمن، فلا تعترض ولا تتدخل بفهمك وفكرك، لأنك إذا اعترضت هذا دليل على عدم الإيمان. الإيمان معناه التسليم والانقياد، نعم، والتصديق بما أخبر به الله ورسوله. أنت عبد مأمور بالاتباع والاقتداء، ولا تتدخل باعتراضاتك وأفكارك تشكيكاتك، نعم. وقد ظهر من البدع في زمن ابن عباس رضي الله عنهما بدعة القدرية كما الذين ينكرون القدر. نعم. كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان. نعم. قتله هشام بن عبد الملك. نعم. لما أصر على قوله بنفي القدر. نعم. ثم بعد ذلك أظهر الجعد ابن درهم بدعة الجهمية فقتل. قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. نعم. قال الذهبي: قال أحمد: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إنكار. جلس الرب على الكرسي، الكرسي الله له كرسي جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا في القرآن. وجلس ليس معناه مثل جلوس المخلوقين، ليس معناه مثل جلوس المخلوقين، فاللي يقع في ذهنه إن جلوس الله مثل جلوس المخلوقين هذا مشبه، لكن نؤمن بجلوس لله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مثل الاستواء، استوى على العرش، استواء يليق بجلاله، ما نعرف كيفيته، هم مثل استواء المخلوق على المخلوق، أو استواء المخلوق على الدابة أو على السفينة، لا، استواء يليق بجلال الله. نعم. والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد. هذه آفة تلقي العلم عن غير أهله، تورث الضلال وتورث الجهل وتورث مفاسد، فلا بد من تلقي العلم عن أهله المعروفين به، لأن هذا العلم رواية ونقل، ما هو العلم مجرد اطلاع ومجرد أخذ من الكتب أو أخذ ممن ليس من أهل العلم، لا، هذا العلم يحتاج إلى سند. ولهذا يقول بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المسألة بس ما هب ودب كله. لذلك لما تساهل الناس في هذا الأمر حصل الاختلاف وحصلت الفوضى وحصل التفرق، حصل التعادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حصل التعادي الآن بين طلبة العلم، كله بسبب أنهم ما أخذوا العلم عن أهله وعن مصادره. نعم. وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. قوله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، أنكروا فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، بل يدل على عظمة المسمى. إذا كان له أسماء كثيرة فهذا يدل على عظمته ولا يدل على تعدد المسمى كما ظنته قريش أو المعارضون من قريش. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. أي نعم، لأن الله قال: وهم يكفرون بالرحمن، والكفر عدم الإيمان، فمن جحد الأسماء والصفات فقد كفر. نعم. الثانية: تفسير آية الرعد. وهي قوله: وهم يكفرون بالرحمن. ما معناها؟ أنهم قالوا: ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن، هذا كفر. اللي يقول أنا ما أعرف الرحمن هذا كفر، مثل اللي يقول أنا لا أعرف الله. نعم. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. أي نعم، ترك التحديث من قول علي رضي الله عنه: بما لا يفهم السامع، بأن يحدث الناس بما يليق بهم حسب أسنانهم وحسب علمهم، شيئا فشيئا، تدرج معهم شيء شيئا فشيئا في تدريس العلم. أما اللي يأخذون العلم من أعلاه ويتركون مبادئه، هؤلاء لا يصلون إلى ضلال وإلى جهل. العلم يؤخذ من أصوله شيئا فشيئا، ما هو يؤخذ من أعلاه. نعم. الرابعة: ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم، ولو لم يتعمد المنكر بسبب الجهل، ويكون السبب هو الذي حدثه بهذا وهو ما يتحمل هذا الشيء. نعم. الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك، وأنه أهلكه. وأنه أهلكه. هلكه. وأنه هلكه. نعم. كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك، وأنه هلك. اي نعم، الذي ينكر المحكم ويأخذ بالمتشابه هذا هالك، قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. وهذا ما نخشاه على المتعالمين والمبتدئين في طلب العلم، انهم اذا وجدوا حديثا على طول يأخذونه دون أنهم ينظرون هل هذا الحديث صحيح أو ما هو صحيح، هل هذا الحديث منسوخ أو ما هو منسوخ، هل هذا الحديث معارض بغيره أو غير معارض، هل هو مطلق، هل هو مقيد، هل هو بس على طول تأخذ الحديث وتمشي. هذه طريقة أهل العلم، هم تثبتون في الأمور. نعم. أقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أبو الحسن الأشعري عندما رجع إلى مذهب أهل السنة رجع تماماً أم بقيت فيه بقية كما يقوله بعض طلبة العلم؟ لا، رجع في الجملة، قد يكون عنده بقايا، لكن هو رجع رحمه الله، رجع في أهم المسائل رجع. نعم. أقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو أول من قال بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات؟ هذا الحقيقة جاهل اللي يقول الكلام هذا، هذا ما يقرأ القرآن، هذا لا يقرأ القرآن، لأن أنواع التوحيد الثلاثة في القرآن، فلو كان يقرأ القرآن ويتدبر وجدها في القرآن. ثم أيضا ذكرها قبل شيخ الإسلام، ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ابن القيم في فتاوى، وذكرها غيره من أئمة العلم. لكن يظهر أن اللي يقولها المقالة أنه يما مغرض ويريد أنه ينفر عن الشيخ، عن دعوة الشيخ، أو أنه جاهل مركب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل السنة يقولون إن من نفى صفات الله فهو كافر، ومع هذا فهم لا يكفرون المعتزلة والأشاعرة، فما هو السبب في ذلك، وما فائدة قولنا؟ هذا كلام ما هو بصحيح، لا يكفرونهم مطلقا، لا، يكفرون أئمتهم وعلماءهم الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوا، يكفرون. أما أتباعهم من المقلدة والمؤولة فهؤلاء يعذرون، ما يكفرون، لأنهم مقلدة يظنون أن أئمتهم على حق ولا تبين لهم بطلان ما هم عليه، قلدوهم عن جهل، فيدرى عنهم التكفير ويقال هذا ضلال وهم ضلال، يعذرون بالتقليد والتأويل والجهل. أما علماءهم ودعاتهم اللي عرفوا الحق ولكنهم أنكروه هؤلاء يكفرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقول إن سمع الله سبحانه وتعالى ليس له حدود كسمع الإنسان أو أي أحد من المخلوقات الأخرى، فأكون بذلك قد حققت الأسماء والصفات في نفسي؟ قل ما قاله الله ورسوله، قل وهو السميع البصير، ولا تطري الحدود ولا تطري شيء، قل الله سميع عليم سميع بصير كما أثبت ذلك لنفسه، سمعا يليق بجلاله وبصرا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الساتر والستير والناصر هل هي من أسماء الله سبحانه؟ نعم، الستير هذا ورد، والساتر والناصر هذا من يؤخذ من أفعاله سبحانه، إنا لننصر رسلنا ولينصرن الله من ينصره، لكن لا يطلق عليه اسم الناصر لأنه لم يثبت، لكن معناه مأخوذ من الفعل، من قوله ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اسمه عبد العزيز أو عبد الرحمن، هل يجوز لي أن أصغر اسمه فأقول عزوز وعزيز ودحيم؟ لا، ما ينبغي، لكن يمكن تصغر الاسم، تقول عبيد الرحمن، عبيد الله، عبيد العزيز، صغر العبد، ما تصغر اسم الله جل وعلا، صغر العبد فقط، عبيد الله، عبيد الرحمن، عبيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا يوجد في أسمائه وصفاته، هل أفعاله سبحانه لها نفس الحكم؟ نعم، كل ما يوصف الله به من الأسماء والأفعال فليس كمثله شيء فيه. نعم، أفعاله ليست كأفعال المخلوقين، وصفاته ليست كصفات المخلوقين، وأسماؤه ليست كأسماء المخلوقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مراد المعتزلة إثبات اللفظ مجردا عن المعنى؟ لأنهم ما يقدرون ينفون اللفظ وهو في القرآن، هذا قصد، ما يقدرون ينفون اللفظ وهو موجود في القرآن، فأثبتوه مجردا عن المعنى لئلا يلزم التشبيه بزعمهم، لو أثبتوا المعنى يلزم التشبيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من يقول إن موقع الكاف في قوله كمثله موقعها من الإعراب أنها زائدة، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ليس في القرآن شيء زائد، فلا ينبغي هذا الكلام، لكن ليس كمثله قيل معناها أنها للتأكيد، مثل أليس الله بكاف عبده، بكاف الباء، والأصل أليس الله كافيا عبده، فجيء بالكاف فجيء بالباء للتأكيد، وكذلك ليس كمثله شيء جيء بالكاف لأجل التأكيد، تأكيد النفي. وقيل ليس كمثله، المراد بالمثل الصفة، المراد بالمثل الصفة، أي ليس كصفته شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قولنا لرجل من الناس أنه فلان ابن فلان الحكيم الرحيم وهكذا من الصفات بآل التعريف؟ يجوز وصف المخلوق بأنه حكيم وأنه رحيم وأنه كما ذكر الله في إسماعيل بشرناه بغلام حليم، وفي إسحاق قال بشرناه بغلام عليم. يجوز وصف المخلوق بالعلم والحكمة والسمع والبصر، ولكن كل هذه تليق بالمخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولا مانع أنه يؤتى بالألف ولا ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. قالت امرأة العزيز، العزيز جاء بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد فيه رد على الإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة السلف، وبعض طلبة العلم يطعن في هذا المقطع من هذا الكتاب، فهل هذا الطعن صحيح؟ وفي الحقيقة ما هو بس في كتاب السنة، الكلام في أبي حنيفة موجود في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ولكن الإمام أبو حنيفة إمام جليل بلا شك، ومن أئمة أهل السنة، وله فضله وله مكانته، وما ذكر الله أعلم ما يعني ينبغي أن نتخذه لتنقص أبي حنيفة أو الحط من قدره رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسجد حينا، مسجد حينا لا يطرقه كثير ممن هو مأذون لهم من قبل الولاة بالوعظ والتذكير، فهل لي أن أتقدم لإلقاء كلمة أو موعظة مع أنني من طلبة العلم لكنه غير مأذون لي بذلك، فهل إذا تقدمت أكون آثما أو لا؟ أدام أنك من طلبة العلم روح وخذي إذن، يعطونك إذن ما دام تتوفر فيك الشروط، يعطونك إذن. أما أنك تتكلم بدون إذن فلا، لأن هذا فيه خطر عليك وعلى المأمومين، وربما أنك تؤاخذ أو تساءل عند المسؤولين، فأحسن شيء تروح وتطلب الإذن، تأخذ تزكيات من أهل العلم اللي يعرفونك واللي درست عليهم، تأخذ منهم تزكيات، وهم لا يمانعون إذا ثبت لديهم أنك من طلبة العلم، لا يمانعون فيه. هم يدورون الآن دعاة، يبحثون عن دعاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، روي عن الجويني رحمه الله أنه قبل موته رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة وقال: الآن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، فما هي هذه العقيدة ومن هم هؤلاء العجائز؟ عقيدة الفطرة يعني، هذا ما نرجوه، أنه رجع إن شاء الله، مثل ما ذكر عن الرازي أنه رجع وتاب إلى الله، هذا ما نرجوه. ولذلك نقول لا يحكم على معين، لأن ما ندري عن عاقبته وعن خاتمته، فهؤلاء روي عنهم أنهم رجعوا وذكر هذا، ونرجو هذا ونفرح به أنهم ماتوا على العقيدة، وقالوا على عقيدة عجائز نيسابور يعني عقيدة الفطرة، وترك عقيدة المنطق وعلماء الكلام المخالفة للفطرة، هذا قصده. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه. الجحود معناه الإنكار والنفي، النفي والإنكار، أي باب حكم أو بيان حكم من نفى وأنكر شيئا من أسماء الله وصفاته. وذلك لأن التوحيد ثلاثة أنواع: النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، والثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرعه لهم. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات، لأن الله جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته ويسأل ويدعى بأسمائه وصفاته، وهي تدل على عظمته وعلى كماله سبحانه وتعالى. فلذلك كثر ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية لحاجة الخلق إليها، يعرفوا ربهم بها ويسألوه بها ويتوسلوا بها إليه سبحانه وتعالى. والواجب الإيمان بها وإثباتها بلفظها ومعناها. وتوحيد الأسماء والصفات في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، لأنها من أفعال الله جل وعلا، لأنها إما صفات ذات كالوجه واليدين وغير ذلك من صفات الذات، وإما صفات أفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعلو والاستواء والنزول والمجيء والإتيان والرضا والغضب، وكلها صفات أفعال، فهي في الحقيقة داخلة في توحيد الربوبية. ولذلك بعض العلماء يجمل فيقول التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد عملي طلبي، توحيد عملي طلبي، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، تقرب إليه بأنواع التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالتوحيد الطلبي العملي القصدي، توحيد في القصد والطلب والعمل، هذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ولكن لما حصل ظهور الفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة الذين جحدوا الأسماء والصفات أو جحدوا الصفات وأثبتوا الأسماء أو جحدوا بعض الصفات، لما وجدت هذه الفرق وخاضت في أسماء الله وصفاته، احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يفردوا هذا القسم ويجعلوه قسما مستقلا ليردوا على هؤلاء المبتدعة، احتاجوا إلى التفصيل من أجل ذلك. نعم. وأول من جحد شيئا من الأسماء هم الكفار والمشركون الذين أنكروا اسم الرحمن كما يأتي، وكانوا يقرون بجملة أسماء الله وصفاته ولكنهم أنكروا هذا الاسم هو الرحمن، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن وسيأتي. ثم تطور هذا المذهب الخبيث وورثه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وفرق الضلال، منهم من أنكر الأسماء والصفات وهم الجهمية، منهم من أنكر الصفات دون الأسماء، ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات، والواجب إثبات كل الأسماء والصفات، الواجب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل كما يأتي. هذا هو واجب المؤمن بالسنة والجماعة الذين ثبتوا على الحق وثبتوا على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا مذهبه. وهذه مسألة عظيمة جدا، لأن هذا هو الأصل الذي يبنى عليه الدين، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. شيئا حتى ولو بعضها، أما من جحد الأسماء والصفات كلها كالجهمية الأمر أشنع وأشد، ولهذا يكفرون الجهمية لأنهم نفوا الأسماء والصفات، شبهوا الله جل وعلا بالناقصات والمعدومات والجمادات، فإن الذي ليس له أسماء ولا صفات إما معدوم وإما ناقص، إما معدوم موجود ناقص كالجمادات، فهم لما كان هذا مذهبهم كفرهم علماء أهل السنة والجماعة، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم من أهل السنة حكموا بكفر الجهمية. واللالكائي الإمام رواه عنهم، بل قد رواه عنهم قبله الطبراني، فهم يكفرون الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات لأنهم شبهوا الله بالمعدومات أو بالناقصات، تعالى الله عما يقولون. وسيأتي بيان شبهتهم والرد عليها. نعم. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم أي المشركون يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن يعني ينفون هذا الاسم، يكفرون يعني ينفون هذا الاسم ويجحدونه، وذلك كما وقع منهم في قصة بيعة الحديبية، لما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين صلح الحديبية المعروف، وأراد أن يكتب صلى الله عليه وسلم هذا الصلح بينه وبينهم، فطلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب، فحضر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أمره بالبداء بها. فقال مندوب المشركين وهو سهيل بن عمرو قبل أن يسلم يوم أن كان على الشرك، قال: أما الرحمن فلا نعرفه، ولكن اكتب باسمك اللهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يكتب باسمك اللهم، فنزلت هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة قبل الهجرة كانوا يستمعون إليه وهو يصلي، وكانوا يسمعونه يقول في سجوده يا رحمن يا الله يا رحمن، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو إلهين الله الرحمن. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي أن أسماء الله كثيرة، ليس فقط الله والرحمن بل له أسماء كثيرة وكلها حسنى وكلها يدعى بها ويتوسل إليه بها. وفي الآية في سورة الفرقان قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هذا استنكار لأنهم يقولون نحن ما نعرف الرحمن هذا إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة لأنه كان يسمي نفسه بالرحمن، قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، نسجد لما تأمرنا يعني نسجد لشيء ما نعرفه لأنك أمرتنا به فقط، استنكار منهم. فهذه المواضع الثلاثة فيها أن المشركين ينكرون اسم الرحمن. قد رد الله عليهم في هذه الآيات، فكيف بمن ينكر الأسماء كلها والصفات كلها والعياذ بالله، هذا أشد من المشركين. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. علي رضي الله عنه يأمر الوعاظ والقصاص، يسمون الوعاظ يسمونهم القصاص لأنهم يقصون على الناس، يأتون بالأخبار لأجل التخويف والترغيب والترهيب، فالقصاص لا يتحاشون من ذكر الأخبار سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة لأنهم يريدون أن يؤثروا على الناس، يريدون التأثير دون نظر إلى صحة الأخبار أو عدم صحتها، فكل ما سمعوا أو قرأوا يذكرونه في مواعظهم وتذكيرهم. فعلي رضي الله عنه منعهم من ذلك، قال لهم حدثوا الناس بما يعرفون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو معروف، معروف الثبوت ومعروف السند، وأيضا الأشياء الصحيحة التي يستغربها الناس ما وهم لا يفهمونها ولا وصلت إليها عقولهم ولو كانت صحيحة لا يحدثون بها، لأن هذا وسيلة إلى أنهم ينكرون شيئا صحيحا ثابتا. فالذي يحدث الناس بما لا يعرفون بين حالتين، إما أن يأتي بأخبار مكذوبة وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتي بأخبار صحيحة ولكن فهمها لا يتأتى للعوام وإنما يتأتى لأهل العلم. فالواجب على المعلم والمدرس والخطيب والواعظ أنه يحدث الناس على حسب طبقاتهم، فيحدث العلماء بما يليق بهم ويحدث العوام بما يليق بهم. إذا كان يتحدث ويعظ ويخطب ويذكر يشوف المجتمعين حوله، فإن كانوا طلاب علم وأهل فهم حدثهم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستنكرون هذا. أما إن كان اللي عنده عوام ومبتدئون في طلب العلم فإنه لا يأتي بغرائب الأخبار، بل يتدرج بهم شيئا فشيئا. هذه الطريقة العلمية التعليمية، هذا المنهج التعليمي الصحيح. أما أنك تخاطب العوام بخطاب العلماء أو تخاطب العلماء بخطاب العوام فهذا غير لائق. حدث الناس بما يعرفون، لأنك إذا حدثتهم بما لا يعرفون صار هذا سببا لتكذيب الخبر الصحيح. تريدون أن يكذب الله ورسوله تكونون أنتم السبب. هذه مقالة علي رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. قد يكفر بهذا أو يكذب بهذا، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كذب الله ورسوله. فيجب على المتحدث أن يراعي أحوال المتحدث إليهم. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم. هذا الحديث عن عبد الرزاق، روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل من شيوخ الإمام أحمد وغيره من العلماء، عن عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث الناس ويدرس بما أعطاه الله من العلم، لأنه حبر الأمة ترجمان القرآن، فكان يفيض من علمه وفقهه على الناس في مجالسه ودروسه رضي الله عنه بما من الله عليه به من العلم الغزير. فذكر حديثا في الصفات، في صفات الله عز وجل، فانتفض رجل عنده لما سمع الحديث، لأنه من الذين ينكرون الأسماء والصفات، انتفض من الاستنكار، انتفض من الاستنكار، أخذته رعدة من شدة الاستنكار، لأنه من الذين يكذبون بأسماء الله وصفاته. فلما سمع هذا الحديث الذي حدث به حبر الأمة ظهر عليه الاستنكار والاستغراب، فأنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: ما فرق هؤلاء؟ الفرق الخوف، الفرق الخوف، وهذا استفهام إنكار، أي ما هو السبب الذي يصيب هؤلاء عندما يسمعون نصوص القرآن والسنة أنهم يجدون رقة أي خوفا عند محكمه، فدل هذا على أن الآيات على أن نصوص الصفات من المحكم وليست من المتشابه، ففي هذا رد على الجهمية والمعتزلة وأضرابهم الذين يقولون إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، يقولون من المتشابه، فبعضهم يفوضها ويقول هذا مذهب السلف تفويض، فوضها إلى الله ولا يفسرها، مع جحده لما يظهر منها من المعنى. ومنهم من يؤولها بغير معانيها، فهم قسمان، هم قسمان، المعطلة قسمان، قسم يفوض ويقول هذا مذهب السلف، يقول هو أسلم وأحكم، وبعضهم يؤولها عن معناها إلى معاني أخرى كاليد بالقدرة والوجه بالذات والمجيء، مجيء الله بمجيء أمره أو غير ذلك، ونزول الله بنزول أمره، يؤولونها بغير معناها لأنهم لا يؤمنون بمعناها، يلتمسون لها معنى آخر، هذا ما يسمى بالتأويل، ويقولون إن طريقة السلف أسلم وأحكم، وطريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم، طريقة الخلف عندهم أعلم لأن السلف بزعمهم لم يتعرضوا لتفسيرها فسلموا، وأما الخلف فإنهم فسروها وأولوها فصاروا أعلم من السلف لذلك، هذا ما يقولونه. فابن عباس رضي الله عنه أنكر على هذا الرجل وأضرابه الذين يستنكرون أحاديث الأسماء والصفات، ويخافون عند ذكرها وينتفضون، ويهلكون عند المتشابه، ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ الله جل وعلا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم ذكر انقسام الناس عند المحكم والمتشابه، فأهل الزيغ أخذوا المتشابه فقط، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. المحكم هو الظاهر اللي معناه ظاهر ولا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم، وأما المتشابه فهو الذي لا يظهر معناه إلا برده إلى غيره، كالمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. هذا هو المحكم والمتشابه. فأهل العلم الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم، فيفسرون المتشابه بالمحكم لأنه كلام الله، يقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، فيفسرون كلام الله بعضه ببعض، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، لأن كلام الله لا يتناقض وكلام الرسول لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، ويخافون من طريقة الذين يتبعون المتشابه، يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الذين في قلوبهم زيغ يأخذون المتشابه فقط ويتركون المحكم، والمتشابه لا يجوز الأخذ به وحده، لا بد من رده إلى المحكم، تفسيره بالمحكم. هذه طريقة الراسخين في العلم، وهي الطريقة الصحيحة التي أثنى الله عليها ووصف أهلها بأنهم راسخون في العلم ثابتون. فهؤلاء يقول ابن عباس يجدون رقة، يعني خوفا واستنكارا عند المحكم، ويهلكون عند المتشابه، يأخذون المتشابه ويفرحون به ويقطعونه عن ما يفسره من النصوص الأخرى، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فمما أمر الله به أن يوصل رد المتشابه إلى المحكم، على مما أمر الله به أن يوصل. ومن ذلك أيضا الأرحام، صلة الأرحام والأقارب، فهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم. هذه طريقة أهل الزيغ. وجاء في الحديث: إذا رأيتم من يأخذ المتشابه ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم أن يضلوكم. فهذا الرجل الذي عند ابن عباس من هؤلاء، ينكر المحكم ويفرح بالمتشابه ثم يهلك بسببه، بسبب المتشابه يهلك، لأنه يضل والعياذ بالله ويزيغ عن الحق فيهلك. هذا من فقهه رضي الله عنه. فدل هذا على أن نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه، وإنما هي من المحكم الواضح البين معناه، الذي لا يحتاج إلى تأويل، بل يفسر نفسه، يفسر نفسه ويوضح نفسه، هذا هو المحكم. فدل على أن آيات الصفات ليست من المتشابه، وإنما هي من المحكم. لماذا الشيخ ذكر أثر ابن عباس بعد أثر علي رضي الله عنه؟ ليبين أنه ليس مقصود علي رضي الله عنه بقوله: حدثوا الناس بما يعرفون، أنكم لا تحدثونهم بآيات الأسماء والصفات، لأن آيات الأسماء والصفات معروفة واضحة في القرآن وفي السنة واضحة، فليست هي من المتشابه الذي نهى علي رضي الله عنه عن التحديث به، لأن ابن عباس حدث به وأنكر على من توقف عنده. والله أمرنا بتدبر القرآن، والقرآن كثيرا ما يشتمل على الأسماء والصفات، فليست من المتشابه، إنما هي من المحكم الواضح. الرحمن معناه واضح، معناه ذو الرحمة. العليم معناه واضح، ذو العلم. السميع له سمع، بصير له بصر، الحي له حياة، القدير له قدرة، الحكيم له حكمة. المعنى واضح وهو من المحكم. فأثر ابن عباس يفسر أثر علي أنه ليس نصوص الصفات من الذي لا يعرف فلا يحدث به الناس، بل هي من المعروف الذي تعرفه الأفهام، ولذلك تدرس في المدارس وفي الدروس، تدرس نصوص الصفات وأسماء الله جل وعلا، لأنها من المحكم. هذا قصد المؤلف رحمه الله بإيراد أثر ابن عباس بعد أثر علي رضي الله عن الجميع. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن هذا في صلاته في مكة، وكذلك في الحديبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن قال ما نعرف الرحمن. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون، فدل على أن من نفى أسماء الله أنه يكفر، قال يكفرون بالرحمن، فدل على أن نفي الصفات، النفي الأسماء والصفات كفر والعياذ بالله. نعم. قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، سبب نزول الآية معلوم، وهو نعم. أي نعم. أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا. نعم. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالرحمن اسمه وصفته، فالرحمة وصفه القائم به. الرحمن اسمه والرحمة صفته، كل اسم من أسماء الله فإنه يشتق منه صفة من صفات، وليست أسماء الله أعلاما محضة ليس لها معاني كما تقوله المعتزلة، بل أسماء الله لها معاني، كل اسم منها يدل على صفة، ولذلك صارت حسنى. أما مجرد الألفاظ التي ليست لها معاني فليست حسنى. نعم. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه. جحود الأسماء والصفات على قسمين، القسم الأول جحود اللفظ والمعنى كما عليه المشركون الذين جحدوا اسم الرحمن، وما عليه الجهمية فإنهم جحدوا أسماءها، جحدوا ألفاظها ومعانيها. والنوع الثاني إثبات اللفظ وجحود المعنى كما عليه المعتزلة الذين يقولون إن أسماء الله إنما هي ألفاظ فقط وليس لها معاني، فهذا أيضا هذا أيضا جحود، جحود للأسماء، لأن الإقرار باللفظ وجحد المعنى نفي لللفظ أيضا، لأنه لا فائدة فيه، إذن كلام الله ينزه عن ذلك. نعم. فجحود معناه كجحود لفظه. نعم. فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري، كان من تلاميذ الحسن البصري، فلما سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ قال حكمه أنه مؤمن ناقص الإيمان، فقال واصل لا ليس مؤمنا، هو خارج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل عن مجلس الحسن وانحاز إليه أتباعه فسموا بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا أهل السنة باعتزالهم مجلس إمام أهل السنة في وقته وهو الحسن البصري رحمه الله، سموا بالمعتزلة من هذا. والأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو إمام جليل، وكان في الأول على مذهب المعتزلة، كان في الأول على مذهب المعتزلة ثم إنه تحول عنه إلى مذهب الكلابية الذي عليه الأشاعرة الآن، الأشاعرة الآن كلابية، ثم إنه تحول عن مذهب الكلابية إلى مذهب أهل السنة، وأخذ بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وصرح بذلك في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتابه اختلاف مقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين. وكلا الكتابين موجود ومطبوع، وقد صرح برجوعه عن مذهب المعتزلة والكلابية إلى مذهب أهل السنة، لكن أتباعه لم يرجعوا، بقوا على مذهبه المتوسط اللي هو مذهب الكلابية، ولم يأخذوا بمذهبه الأخير الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. فانتماؤهم إليه انتماء باطل وكذب، ليسوا أشاعرة وإنما هم كلابية. نعم. فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة. هؤلاء هم الأشاعرة، نعم. فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. كفروا الجهمية، نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. 500 عالم من أئمة أهل السنة حكموا بكفرهم، بكفر الجهمية، نعم. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل، ومن وافقهم أهل الكلام المراد بهم أهل المنطق الذين يستدلون بعلم المنطق على التوحيد، ولا يستدلون بنصوص الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى قواعد المنطق. هؤلاء هم علماء الكلام، فما خالف علم المنطق من النصوص أولوه أو فوضوه، فيجعلون الأصل هو قواعد المنطق، نعم، ويخضعون الكتاب والسنة لقواعد المنطق. هؤلاء هم علماء الكلام، نعم. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من صفات كماله ونعوت جلاله، نعم، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد، على أصل فاسد وهو التنزيه بزعمهم، فيقول لو أثبتنا هذه الأسماء والصفات وهي موجودة في المخلوقين لا شبهنا الله بخلقه، فالله أخبر أن له وجها والمخلوق له وجه، الله أخبر أن له سمعا والمخلوق له سمع، الله أخبر أن له بصرا والمخلوق له بصر، ولو أثبتنا هذه الأسماء والصفات لشبهنا الله بخلقه، فلأجل ذلك نفوها تنزيها لله بزعمهم. ومعنى هذا أنهم كذبوا الله عز وجل، وأنهم أبطلوا ما قاله الله وقاله رسوله، وصاروا أعلم من الله وأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا التنزيه، وهذا تنزيه باطل، غلوا في التنزيه والعياذ بالله، حتى خرجوا إلى التعطيل الذي هو الجحود، غلوا في التنزيه. التنزيه لا بد من حق، تنزيه الله جل وعلا حق، لكنهم غلوا حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه، فصاروا معطلة. والمعطل هو الذي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى، ينفي وجود الله أو يعطل الله من أسمائه وصفاته. تعطيل معناه الإخلاء، إخلاء الشيء، فهم أخلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، صاروا معطل. فهذا غلو في التنزيه، والتنزيه حق، ولكن ليس معناه نفي الأسماء والصفات، وإنما معناه نفي المشابهة بين الله وبين خلقه، بأن نقول إن أسماء الله وصفاته خاصة به ولائقة به، وصفات المخلوقين وأسماء المخلوقين لائقة بهم في المخلوقين، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ك كما أنه لا تشابه بين ذات الله وذات المخلوق، ففيه فرق. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى المثلية وأثبت له السمع والبصر، فدل على أن ليس معنى تنزيه الله نفي الأسماء والصفات، وإنما معناه أنه لا يتشبه أسماء الله بأسماء خلقه ولا صفات الله بصفات خلقه، وإنما يقال صفات الله وأسماء خاصة ولائقة به، صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خاصة ولائقة بهم، ولا تشابه بين هذا وإن اشتركت في اللفظ، اشتركت في المعنى، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة إلى شك. هذا هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة. نعم. وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد، وهو التنزيه بزعمهم، التنزيه الذي غلوا فيه حتى عطلوا. ولو أنهم نزهوا الله جل وعلا كما يليق بجلاله، وأثبتوا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، ونفوا عن ذلك التشبيه بالمخلوقين، لكان هذا حقا، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم. نعم. ولم يفهموا حيث قالوا إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، فنحن لا نثبتها. هذا أصلهم، هذا أصل فاسد. أنا أقول لا، إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه، لا يقتضي التشبيه أبدا، لأن فرق بين أسماء المخلوقين وأسماء الخالق، وصفات المخلوقين وصفات الخالق، فهم لم يعرفوا الفرق، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، فتنبهوا لهذا. نعم. ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. هذا هو الذي أوقعهم في الردى، إنهم ما فهموا أسماء الله وصفاته على وجهها، وإنما فهموا منها ما يليق بالمخلوقين، فلذلك نفوها عن الله عز وجل. نعم. فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. نعم. ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجامدات والمعدومات. شبهوه بالناقصات مثل الحيوانات والجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، أو شبهوه بالمعدومات، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا معدوم، ما في شيء في الوجود ليس له اسم ولا صفة أبدا، ما في شيء في الوجود ليس له اسم أو صفة، هذا معدوم معناه. نعم. ولهذا قالوا المعطل يعبد يعبد عدما، المعطل يعبد عدما لا وجود له، والمشبه يعبد صنما، الذي يشبه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفات، هذا يعبد صنم ليس يعبد الله عز وجل، لأن الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا كفئ له سبحانه وتعالى، يعبد صنما تخيله بنفسه. نعم. فشبهوا أولا. نعم. وعطلوا ثانيا. نعم. وشبهوه ثالثا بكل ناقص أو معدوم. نعم. هذه مراحل ضلالهم. نعم. فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل. إثباتاً بلا تمثيل، رد على المشبهة. نعم. وتنزيهاً بلا تعطيل. هذا رد على المعطلة. نعم.